بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. ضبط هذه المسائل مهمة، ولذلك الآن ننتقل للتفصيل أكثر. فصل. والوارث ثلاثة: الأول ذو فرض، والثاني عصبة، والثالث رحم، ولكل كلام يخصه. نعم، هذا كل كلام يخصه. فذو الفرض الذين لهم قسم، قسم الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم حقهم بالنسبة، الربع، النصف، الثلث، هذا الفرض. أما العصبة فهم الذين يرثون تعصيبا. لكن نوضح هنا أن هناك من ذوي الفرض من لا يأتي إلا فرضا فقط، كالزوجة الزوجة ما يمكن يأتي إلا فرض، إما أن يأخذ الزوج النصف أو الربع، والزوجة والزوجات إما أن يأخذن الربع أو الثمن، ما في تعصيب. لكن هناك من تأخذ فرضا وتعصيبا، كالبنت. فالبنت إذا كانت وحدها تأخذ النصف مثلا، لكن إذا كان مع أخوانها أو الأخت مع أخوانها أو بنت الابن مع أخوانها ترث تعصيبا. فأحيانا يكون بعض الورثة يرث فرضا أو تعصيبا، وهناك من لا يرث إلا تعصيبا ليس له فرض، كالابن. الابن يرث تعصيبا، الأب يرث فرضا وتعصيبا. إذا كان رجل توفي عن أبناء وأب، فالأب هنا يأخذ فرضا له السدس. وإذا توفي شخص عن زوجة وأب فالأب يرث تعصيبا في هذه الحالة، فهو يجمع بين الأمرين. الأم لا ترث إلا فرضا، إما الثلث أو السدس أو ثلث الباقي، هذه فروضها. وبالمناسبة هنا أنبه إلى ناحية فنية مهمة جدا. فبعض العلماء يذكر الشخص ويذكر ماله في باب الفرائض، وهناك من يذكر الفرض ويذكر من يدخل فيه. ووضح، يأتي ويقول البنت، البنت ترث كذا أو كذا أو كذا أو كذا، الابن يرث كذا أو كذا، الزوجة ترث كذا. يبدأ بالشخص اللي مروا معنا، العشرة من الذكور والسبع من الإناث، فيأتي بهم واحد واحد ويعطي كل مال. هذا أضبط الحقيقة. وبعض كتب الفرائض وكذلك، بل كتب الفرائض أغلبها حسب علمي وبعض كتب الفقه تعمل هذا، لم تخن الذاكرة كالروض. بينما هنا لا، يأتي بالفرض ويقول السدس أصحابه كذا، النصف. هذا صعب الحقيقة، يشتت الذهن لأنه ينقلك مرارا ويتعب الذهن في هذه الحالة. والنواحي الفنية أيها الأخوة، أنصح الأخوة في التأليف، مهمة جدا. أنا لو أردت أن أشرح تفصيلا لأعدت لكم مرة أخرى التفصيل، لأخذنا هذا النص كما هو ثم أعدت لكم مرة أخرى وقلت البنت لها كذا والابن له كذا والزوجة لها كذا، لأن أضبط تضبط المسائل. وهكذا نحن تعلمنا عندما كنا ندرس الفرائض، سواء في المعهد العلمي درسناه وكذلك في كلية الشريعة كنا ندرس، ولكن ضبطت في أذهاننا. أعرف البنت ماذا تأخذ، أعرف الزوجة ماذا تأخذ، ومن هم الذين يحجبونها، وهكذا. والحجب قد يكون جزئي وقد يكون كلي إلى غير ذلك. لكن هنا صعب الحقيقة، تقول النصف أصحاب النصف فيتنقل معك، لكن نحن نمشي على النص، خاصة أني قلت لكم هذا ليس نهائيا. من أراد أن تخصص في الفرائض فليس هذا مكانه، بل يأخذ هذا ليفيده النص. فإذا أقول هنا من يرث تعصيبا ويرث فرضا فقط، أو فرضا فقط أو فرضا وتعصيبا، حالات يعني. وذوي الأرحام، ذوي الأرحام لهم حكم آخر، لهم باب سيأتي إن شاء الله في آخر الفصل. نعم. والفروض المقدرة في كتاب الله ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، وأما ثلث الباقي فثبت بالاجتهاد. نعم، سهلة جدا يا أخوان، هي سهلة جدا. النصف، ما هو نصف النصف؟ الربع. طيب، فهنا طبعا نصف الربع ما هو؟ الثمن. ثاني نعطي الثلثان، نصفه الثلث، نصف الثلث السدس، فأصله اثنان، نصف وثلثان. فالنصف يتحول نصف أو ربع أو كما هنا عندكم أو ثمن، والثلثان أو ثلث أو سدس، هي معادلة رياضية تماما ما في أشكال. فكأن الأصل اثنين وينقص شيئا فشيئا حتى يسهل عليكم ضبط المسألة. إذا على الفروض المقدرة ستة، نصف أو نصف النصف أو نصف نصف النصف يعني نصف الربع، أو ثلث ثلثان أو نصف الثلث أو ربع، يعني هكذا الأصل، أو نقول نصف الثلث أو الثلث، تنتهي هذه رؤوس المسألة. أما ثلث الباقي لنا وقفة مع إن شاء الله إشارة ستأتي أبين لكم ما سرها لماذا سمي ثلث الباقي. نعم. وأصحاب هذه الفروض بالاختصار عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة مطلقة والأخت مطلقة والبنت وبنت الابن والأخ من الأم، على ما يأتي مفصلا. نعم. إن الآن قال هنا مرة أخرى أعاد قال أصحاب هذه الفروض، لأن لا يعني هذا أن ما يرث إلا فرضا، قد يرث كما قلت لكم بالتفصيل السابق قد يكون فرض أو تعصيب، لكن هذا جميل الحقيقة، عرض عرض آخر وهم الزوجان والأبوان، يعني هؤلاء هم الذين يرثون عن طريق الفرض، لكن لا يعني أنهم لا يرثون عن طريق التعصيب، بل بعضهم يأتي ويرث تعصيبا كما هو الأبوان الأب وكما قلنا الجد والأخت الشقيقة وهكذا، قد تكون تعصيب، هذا تفصيله، لكن كلهم من أصحاب الفروض، هؤلاء كلهم من أصحاب الفروض، لكن تأتي مسائل معينة تنقلهم من أصحاب الفروض إلى أن يكونوا من العصبات. فلما جاء يأتي أخت وبنت ابن، لما تأتي عفوا بنت وبنت ابن وشقيقة، الآن تتحول عندنا الشقيقة مع أن من أصحاب النص تتحول عندنا إلى تعصيب، لأن البنت تأخذ النص وبنت الابن تأخذ ما بقي من الثلثين والسدس والأخت تأخذ الباقي، تصبح عصبة في هذه الحال. لما قال الباقي نعرف أنه تعصيبا، ما نقول تأخذ الثلث لأن الباقي هو الثلث في الحقيقة، لكن لا نقول الباقي. فلذلك لا تعد الأخت من أصحاب الثلث مع أن عمليا تأخذ الثلث في مثل هذه المسألة. هذا إيضاح لبعض المسائل التي أردت أن أقول النص لا دون التفصيل. لما يقول مطلقا أي الجدة مطلقة من أي جهة كانت، من جهة الأم ولا من جهة الأب، وباب الجدات عجيب الحقيقة وإن شاء الله سيأتي تفصيله. قال والأخ من الأم، لماذا؟ لأن الشقيق والأخ لأب من أهل من العصبة وليسوا من أصحاب الفروض. الأخ الشقيق كما بينا قبل قليل، والأخ لأب هؤلاء يرثون تعصيبا، أما الأخ لأم لا يرث إلا فرضا إن لم يحجب طبعا، والله أعلم. والإخوة لأبوين ذكورا كانوا أو إناثا يسمون بني الأعيان لأنهم من عين واحدة، ولأب وحده بني العلات جمع علة وهي الضرة، فكأنه قيل بنو الضرات. قال في القاموس وبنو العلات بنو أمهات شتى من رجل، لأن الذي يتزوجها على أولى قد كان قبلها تأهل ثم عل من هذه، انتهى. والإخوة للأم فقط بنو الأخياف بالخاء المعجمة أي الأخلاط، لأنهم من أخلاط الرجال وليسوا من رجل واحد. نعم، هنا بدأ يعرف قال الأخوة أيضا لأبوين، لأنه يبين في هذا الجانب ذكرا كان الناس يسمون بني الأعيان لأنه من عين واحدة، لكن العلات أخذت من قال عل الماء، لأن الرجل إذا كانوا أشقاء أبناؤه ما يقال بنو علات، لكن بنو عدد من الزوجات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أخوة لعلات، ربهم واحد وشرائعهم مختلفة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يعني بالتوحيد، فمسائل العقيدة واحدة عند الأنبياء جميعا لأنها تتعلق بالله جل وعلا وأسمائه وصفاته ما تختلف من النبي، فهي من باب الأخبار، لكن من باب الشرائع مختلفة، بل إن النبي الواحد قد تختلف شريعته من باب الناسخ والمنسوخ كما تعلمون. فقال أخوة لعلات، كذلك الأخوة الأشقة أشقة، الأخوة لعلات هم الأخوة الذين لعدد من الذرات، زوجات للرجل يأتي أكثر من ابن، هنا يقال أخوة. وقيل إنه من عل الماء، من عل الماء، لأن نحن عندنا والذي أيضا جرب الزراعة السقية الأولى تعبئ السقية الأولى، ثم إذا أراد يسقون الثاني قال عل الزرع، احنا عندنا كنا نقول عزر يعني اسقوا مرة ثانية من العل. فهو كذلك كأن الزوج لما تزوج الأولى أراد أن يعل فأخذ الزوجة الثانية فأصلحوا أولادهما أولاد إخوة العلات. هذا بس مسائل سريعة في الفقه. مر معنا والأبوان ما بالتأكيد لا يفهم من الأبوين أن المقصود الأب والجد، والمقصود هنا الزوج. نعم الأب والأم عفوا الأب والأم. نعم يا شيخ. فالنصف فرض خمسة، الأول فرض الزوج حيث لا فرع. الآن بدأ الآن يقسم مرة أخرى. اللي قلت لكم أنه تقسيم فني وهو صعب، أصعب من لو كان التقسيم الآخر الذي أشرت إليه. لو كان جاء بكل واحدة من هؤلاء، لو جاءنا بالابن وحده والزوجة أفضل وأوضح وأسهل مما فعل المؤلف، ولكن نحن نمشي على النص الذي معنا، والمؤلف الشارح مشى على صاحب المتن وهي من نوع الاصطلاح. وبالنسبة لهؤلاء العلماء أيها الأخوة لا يختلف عندهم كثيرا لعلمهم وقوتهم، لكن بالنسبة لغيرهم يحتاجون مزيد من الضبط. وعندما يؤسس الإنسان حفظه على أصل معين، مثل الذي يحفظ القرآن على مصاحف قديمة وجاءت المصاحف الجديدة الموجهة يصعب عليه. فأنا أذكر شخصين من أقوى الحفاظ الذين عرفت ومن طلاب العلم المشهورين، لن أذكر أسمائهم. أحدهما يقول حفظت القرآن عمري 12 سنة، وهم طلاب العلم المعروفين، وجدت دائما في سيارة المصحف القديم اللي كأن الحروف الأخرى الباكستانية يأخذ أخواننا الباكستانيين. فقال حفظت على هذا المصحف ما أستطيع أغير، ولذلك حافظ يقول احتاج عندي نسختين ثلاث احتياطيا، لأن لو قد مع كثرة المصاحف الجديدة ما يضبط. بينما وجدت شخص آخر وهو أيضا من كبار طلاب العلم ومن أقوى من أعرف حفظا، وأخذ جائزة كبرى في مسابقات الدولية، يقول لما انتهت من الحفظ على المصحف القديم اللي كان موجود عندنا منتشر في المساجد، ما كان عندنا مطبعة للمصحف كما تعلمون، كانت تأتي المصاحف من الخارج. فيقول لما حفظت على ذلك غير الموجه، يعني يقول بعد انتهى حفظي جاء الآن الموجه. فيقول جلست فترة طويلة قد تكون قريبة من الحفظ فقط أعدل الحفظ على الموجه. ولذلك على الإنسان هنا أنبه، إذا أراد أن يحفظ متن أن يختار نسخة مناسبة معتنى فيها مضبوطة، لأنه يصعب بعد ذلك أن يغير. لماذا؟ لأن المشاهدة لها دور استذكار. الآن من أقوى ما يعين الحافظ كتاب الله جل وعلا هو تذكر أول الصفحة وآخر الصفحة ووسط الصفحة وبعض الضوابط التي سبق أن ذكرت لكم، وجاءني شكر من بعض الأخوة، مثل لما نقول نفعا ولا ضرا، فدائما ما تأتي نفعا إلا في الصفحة اليمنى وضرا بالصفحة اليسرى. طبعا على الموجه نتكلم على المصحف الموجه، فتجد ضوابط تساعد الحافظ خلاص، لأنك أصلاً تعرف أن هذه الآية هي باليمين والشمال. فما دمت عرفت القاعدة أنها هل طيب ضراً أو نفعاً، لم تأتي بالقرآن ضراً أو نفعاً، تأتي نفعاً أو ضراً. فإذاً خلاص إذا كانت باليمين اقرأ ولا تح فإنها نفعاً ولا ضراً، وإن كانت باليسار فإنها ضراً ونفعاً، وهكذا في مسائل لا أريد سبقاً أشرت إليها، لكن تأتي عرضة. إذن اختيارك النسخة. أذكر أننا حفظنا بعض المتون على نسخ قديمة، وجدت نسخ الحقيقة محققة، ما أستطيع أن أنتقل للنسخ المحققة، يعني يحتاج مني جهد جديد. أذكر مثلا بلوغ المرام حفظنا على نسخة معينة، جاء بعض الأخوة أرادوا يصنفون يعيدون على غير ما فعل ابن حجر، ما استطعنا أن نستوعب هذه النسخة. يمكن الذين يحفظون لأول مرة لأنه جمعوا الصحيح وحده وما في المسانيد وحده وما في السنن وحده هو أيسر، لأنه حقيقة يصعب البلوغ صعب جدا. ولذلك تجد بعض كبار العلماء يستحضرون البلوغ لكن يحفظونه صعب. صحيح أن يكون حفظوه لصعوبة مثل قضية هنا اختلاط الصحيح في السنن والمسند، فجاء بعض طلاب العلم الأقوياء وقسموا الكتاب واشتغلوا عليه من أول إلى آخره. حقيقة أنا راجعت ما استطعت أتفاعل معه، لأن خلاص النسخة التي تحفظ عليها أول مرة هي ستبقى عندك. بل حاول أنت إذا حفظت على نسخة، هذه فائدة أخرى، أن تشتري عندك نسخ، لأن ربما تفنى النسخة القديمة أو تضيع نسختك وتكون جاءت طبعات جديدة لا توجد النسخة القديمة، فحتى يكون لديك بدائل. لكن مهما كان حافظ كتاب الله أو لمتن من المتون تحتاج إلى أن تراجع أحيانا، مراجعتك دائما مرتسمة بالنظر، لو رجعت إلى نسخة أخرى أتعبك الحفظ وربما أحدث لك إرباكا. هذه إشارات مهمة لطلاب العلم خاصة من يعنون بالحفظ والضبط، والله أعلم. فالنصف فرض خمسة، الأول فرض الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة، أي ابن أو بنت منه أو من غيره، أو ابن أو بنت ابن، لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. هنا فائدة جميلة فعلها المؤلف رحمه الله، لولا ضيق الوقت لفصلت كثيرا فيها لأني قد أقف بعد قليل، وهي حقيقة لاحظوا قال واحد عندك، أنا مرقم عندي النسخة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، على حسب الترتيب تجدون أنه في واحد في شرط واحد حتى يأخذ النصف، اثنين في شرطين، ثلاثة في ثلاثة شروط، أربعة أربعة شروط، خمسة خمسة شروط. نعم، هذا لو نجلس نفصل، لا أريد أن نفصل، هذا الضبط يساعدك. فمثلا الزوج هنا قال إذا لم يوجد فرع وارث، يعني إذا وجد زوج كما قال رجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، يعني كون له أب له أخوة له أخوات ما فيه، يأخذ الزوج النصف. الشيء الذي يمنع الزوج أن يأخذ النصف شيء واحد وهو الفرع الوارث، الابن وإن نزل، إذن شرط واحد. نعم. الثاني فرض البنت لقوله تعالى: فإن كانت واحدة فلها النصف، قال في المغني: لا خلاف في هذا بين علماء المسلمين. نعم، الآن هذه فرض أيضا الثانية في شرطين، وهو أولا أن تكون واحدة، الشرط الثاني أن لا يكون معها عدد من الأخوة والأخوات. قد يكون قال طيب المعنى واحد، لا، لأنه قد يكون مجموعة من النساء فلهن الثلثان، هنا مجموعة من البنات لهن الثلثان، ثنتين فأكثر، لكن إذا كان أبناء بنات ففي هذه الحالة يكون تعصيب، انتهى الثلث الثلثان، تأخذ المسألة مسألة أخرى تماما. إذن هما شرطان حتى تأخذ البنت النصف: ألا يوجد، أن تكون واحدة، ألا يكون لك تعدد معها سواء بنين أو بنات. نعم. الثالث فرض بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور مع عدم أولاد الصلب بالإجماع، لأن ولد الابن كولد الصلب، الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى، لأن كل موضع سمى الله الولد دخل فيه ولد الابن. نفس الشروط، هذه ثلاثة شروط: أن تكون واحدة أيضا، وأن لا يكون معها أخوة أو أخوات، أن لا يسبقها أيضا أعمام أو عمات، لأن ثلاثة شروط وهكذا. نعم. الرابع فرض الأخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث، وهذه أيضا فيها أربعة شروط لا أريد أفصل فيها، نفس الشيء نفس من مضى، والعجيب أيضا أنه هو نفس من مضى، كل من مضى هم الشروط، يعني فكذلك هم الذين يحولون دون أخذ ما نص عليه. أيضا هذه قاعدة ثانية، إذا أردت أن تعرف على ترتيب المؤلف هذا ترتيب جميل، من مضى يحولون دون ذلك، فالأخت الشقيقة مثلا في هذه الحالة يحول أن تأخذ دون أن تأخذ النص وجود الفرع الوارث، وجود البنات البنت، وجود بنت الابن، أبناء الابن، كلهم كل هؤلاء الذين ذهبوا يحولون دون أن تأخذ النصف. نعم. الخامس فرض الأخت للأب مع عدم الأشقاء وعدم الفرع الوارث، لقوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهذه الآية في ولد الأبوين أو الأب بإجماع أهل العلم، قاله في المغني: ويحل فرض النصف للبنت وبنت الابن والأخت إذا انفردنا ولم يعصبن. الآن أضاف شرط متأخر، لأن لو وضعه في مكانه كان أضبط، بس جاء به متأخر وأنا أشرت إليه قبل قليل. إذن هذه خمسة شروط حتى تأخذ النصف. نعم، في هذه الحالة وهي الأخت لأب كل من سبق، لا يوجد أحد من سبق طبعا غير الزوج، إحنا ما ندخل الزوج، لأن الزوج لا يحجب، الزوج لا يحجب أحدا والزوجة لا تحجب أحدا، هذه فائدة أبدا، الزوج والزوجة أيضا لا يحجبون حجبا كاملا، إنما يحجبون حجب نقصان، فيحجب الزوج من النصف إلى الربع بوجود الأبناء، وتحجب الزوجة من الربع إلى الثمن أو الزوجات بوجود الأبناء، لكن لا يحجبون حجبا نهائيا. وفي المقابل الزوج والزوجة لا يمكن يحجبون أحدا في هذه الحالة، إلا طبعا لو جئنا لذوي الأرحام وهذه مسألة أخرى، هل لهم رد؟ والصحيح أنهم لا يحجبون ذوي الأرحام، لأن أيضا الزوج والزوجة لا يدخلون في باب الرد، وهذا باب آخر أيضا، وهو إذا بقي في المسألة أشياء، لأن عندنا عول ورد، عول ورد، فيأخذ مثلا السدس عمليا وهو ما أخذ السدس، هذا يسمى باب العول، والرد أن يأخذ نصيبه ويجي زيادة، يبقى شيء ماله أحد، فنرده عليهم، نعود مرة أخرى. ممن الذين لا يعول عندهم ولا عفوا لا يدخلون في الرد ولا في الحجب هو الزوج والزوجة. نعم. والربع فرض اثنين، الأول فرض الزوج مع الفرع الوارث لقوله تعالى فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. نعم واضح ما في شيء، تفضل يا شيخ. الثاني فرض الزوجة فأكثر مع عدمه أي الفرع الوارث. والثمن فرض واحد وهو الزوجة فأكثر مع الفرع الوارث للزوج ذكرا أو أنثى منها أو من غيرها بالإجماع لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. نعم إذن نقف عند هذا الحد، لكن في فائدة، الربع لا يأخذه إلا الزوجة والزوجة أبدا، الربع لا يأخذه إلا الزوجة والزوجات، هذه قاعدة، كل ما استطعت أن تضبط القواعد الفرض يسهل على الأمر. لكن الزوجة أحيانا يكون من أهل النصف أو يحجب حجب نقصان يكون من أهل الربع، والزوجة أو الزوجات تكون أعلى ما لهن الربع وقد يحجبون أو يحجبنا عفوا إلى الثمن. إذن باب الثمن أيضا لا يدخل فيه أحد إلا الزوجة والزوجات، هذا سهل عليك. فإذا كأننا نقول انتهينا من باب الربع وانتهينا من باب الثمن، فالربع خلاص زوج أو زوجة على حسب الموجود، والثمن ليس إلا للزوجة والزوجات، هذا الذي يظهر. وإذا أخطأت أنا أعيد النظر في الأمر، لأن ترى أكلمكم من الذاكرة، معذرة يا أخوان، والفرائض صعب الحقيقة وشاق، فإن أخطأت أعدت في الدرس القادم أو غيره. أسأل الله جل وعلا التوفيق، نقف عند هذا الحد ونواصل في الأسبوع القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.